أسأل عن زكاة الفطر، هل يمكن إخراجها بشكل جماعي بين أفراد الأسرة أم أنها تجب على كل شخص يملك معاشا خاصا؟ وهل يجوز إخراجها عن الإخوة الذين لا يملكون عمل وليس لديهم معاش؟ الجواب: الشخص إذا كان مكلفا وجبت عليه، وإذا كان غير مكلف فإنها تجب، إذا كان صغير مثلا تجب على ولي أمره. فمثلا رب الأسرة إذا كان في بيت فيه مثلا شخص وزوجته وأولاده يخرج عن نفسه وعن أولاده، وإذا كان له أولاد كبار وأراد أن يخرج عنهم لكن بإذنهم، لكن بإذنهم، لأن هذه عبادة من العبادات، والنيابة في العبادة لا بد لها من الإذن من المنوب عنه للنائب الذي يريد أن يتبنى هذا العمل، وهذا في الأمور التي تدخلها النيابة، لأن فيه أيضا من العبادات ما لا تدخله النيابة، مثل الوضوء لا يجوز لأحد أن يتوضأ عن أحد، الاغتسال لا يجوز لأحد أن يغتسل عن أحد، الصلاة لا يجوز لأحد أن يصلي عن أحد، وبالله التوفيق.